بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالأخوة الحضور معنا في هذا المجلس، وأرحب أيضا بالأخوة المتابعين معنا في موقع المسلم. نلتقي هذه الليلة يوم الثلاثاء 11 من شهر ذي القعدة من العام 26 بعد 400 للهجرة في درسنا 22 من شرح مختصر الصواعق، ولا زال الكلام موصولا في المذكرة التي اختصرناها للجزء الساقط من المختصر والذي اختصرناه من الأصل. وصلنا في الأسبوع الماضي إلى الوجه 25. قال رحمه الله: الوجه 25 أن الذين لم يحصل لهم اليقين بالأدلة العقلية أضعاف أضعاف الذين حصل لهم اليقين بالأدلة السمعية، والشكوك القادحة في العقليات أكثر بكثير من الشكوك القادحة في السمعيات. فأهل العلم والكتاب والسنة متيقنون لمراد الله ورسوله، جازمون به، معتقدون لموجبه اعتقادا لا يتطرق إليه شك ولا شبهة. أما المتكلمون الذين عدلوا عن الاستدلال بالأدلة السمعية إلى الأدلة العقلية في المسائل الكبار كمسألة حدوث العالم، ومسألة ما هي الحوادث، ومسألة تماثل الأجسام وبقاء الأعراض، ومسألة وجود الشيء هل هو زائد على ماهيته أو هو نفس ماهيته، ومسألة المعدوم هل هو شيء أم لا. وأهل الكلام والفلسفة أشد اختلافا وتنازعا بينهم فيها من جميع أرباب العلوم على الإطلاق. ولهذا كلما كان الرجل منهم أفضل كان إقراره بالجهل والحيرة على نفسه أعظم، كما قال بعض العارفين: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. أنتم تلاحظون أيها الأحبة أنها دروس متتالية كلها حول قضية أن الأدلة الشرعية مسائل لفظية لا تفيد علما ولا يقينا، وإنما يؤخذ العلم واليقين من الأدلة العقلية. هذه مقولة الرازي التي أفسدت قرون وأفسدت أجيال، لا تزال إلى هذا اليوم، لا تزال إلى هذا اليوم تردد هذه المقولة. فالشيخ رحمه الله وهو يرد عليه كما قلنا في عدة مرات أنه هدم هذا الوجه أو هذا الطاغوت الذي سماه طاغوتا، هدمه من 73 وجها. طبعا اختصرناها، ولهذا بالمناسبة أبي أنتقل بعد قليل إذا رأيتم منه مثلا سقط مثلا السابع عشر تقولينه أو أحد أخوة المتابعين يقول نحن اختصرنا الأوجه، نحن اختصرنا الأوجه، ما نستطيع أن نردها كلها، واختصرنا على ما هو مهم. فابن القيم يقول إن مما يوجد في حياة الناس كلهم أن الناس يفهمون ويتيقنون من الأدلة اللفظية لأنهم عرفوا مدلول هذا اللفظ ماذا يدل عليه، أكثر من اعتمادهم على الأدلة العقلية التي انتحلتموها يا أهل الكلام. ثم لننظر هل بضاعتكم هذه منجية عند الله، لأن الكلام الثمرة، هل هذه الأدلة كلها تؤدي إلى خشية الله وإلى مخافته؟ نحن لم نتكلم في أمور السرائر، لأن أمور السرائر أمور القلوب، هذه مختصة بعلام الغيوب، ما يجوز لأحد أن يتكلم في أمور القلوب، نحن نتكلم في الأمور الظاهرة. الأمور الظاهرة التي نشاهدها أن أهل الكلام هم أكثر الناس حيرة، كما قال بعض الصالحين: أكثر الناس يشكل عند الموت أهل الكلام. هل هذا الكلام عليه برهان؟ الذين أخذوا الأدلة العقلية وجعلوها هي مصدر اليقين، هل فعلا لما جاءهم أجلهم كانوا ثابتين على الحق؟ لا. ولهذا سيورد الآن من الشواهد على هذه القضية ما يجعل لكل ذي لب عبرة وما يجعل لكل مسلم، فكيف في طلبة العلم عبرة؟ أن هؤلاء أناس لهم مثل ما يقول المثل حنة ورنة في التأريخ، ومع هذا ستجد كلمات البكاء والندم والحيرة والقلق والشك والاضطراب لما فعلا وصل اليقين، وصل الموت. حينما الذين عاشوا على منهج الكتاب والسنة لسانهم كما يقول بلال رضي الله عنه غدا نلقى الأحبة محمد وصح، وعلموا أن هذا الموت نقلة من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية. لذلك الشيخ رحمه الله يورد الآن أدلة هؤلاء المتحيرين المتهوكين وما نطقوا به في أواخر حياتهم. وقال أفضل المتأخرين من هؤلاء لتلاميذه عند الموت: أشهدكم أني أموت وما عرفت مسألة واحدة إلا مسألة افتقار الممكن إلى واجب. شوف العلم. ثم قال: والافتقار أمر عدمي، فها أنا ذا أموت وما عرفت شيئا. طبعا كلمة الممكن وكلمة الواجب سبق شرحناها في التدمرية، قلنا أن الممكن المراد به إيش؟ المخلوق، لأنه يمكن وجوده ويمكن عدمه. وأما الواجب فيريدون به الأزلي، الأزلي. فهذا رجل يقول عند الموت يقول: ترى ما عرفت طول حياتي، ما عرفت شيء، عرفت مسألة واحدة أن الممكن يحتاج إلى واجب. يعني طيب عبرها على الأقل بالأساليب، أن المخلوق يحتاج إلى خالق. لو قال لك أنا ألطف، لا، لازم من المصطلح الفلسفي والمنطق. والافتقار أو أمر عدمي فهذا الأمود. طيب ننتقل إلى واحد آخر. وقال ابن الجويني عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم وما أدري على ماذا أموت، أشهدكم أني أموت على عقيدة أمي. واحد آخر من أهل نيسابور يقول: أشهدكم أني أموت على حقائد عشائز نيسابور. طيب مشغول نظر حياتك بها الكتب والمصطلحات وآخرتها معتقدك معتقد عجوز. وقد ذكرت لكم أيضا قصة الرازي مع العجوز التي رأوها في طريقه وحاشيته وطلابه، فقالوا: قومي من طريق الشيخ، ألا تعرفين من هو هذا الشيخ؟ قالت: من هو؟ قال: هذا الرازي الذي أوجد ألف دليل ودليل على وجود الله. فضحكت، قالت: والله لو لم يكن في قلبه ألف زيخ وزيخ لما بحث في وجود الله، أفي الله شك؟ شوف كيف ضربت تركة ذي كلها طول حياته في آية واحدة، أفي الله شك؟ من اللي جحد وجود الله علشان نحتاجك الرازي توجد لنا ألف دليل على وجود الله؟ وجود الله أمر فطري فطري. وقال آخر في خطبة كتابه في الكلام: لعمري لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذخر أو قارعا سن نادم. يعني شوف منتهى الحيرة، منتهى الحيرة والاضطراب. وقال الرازي في كتابه أقسام اللذات، وقد ذكر أنواعها وأن أشرفها لذة العلم والمعرفة، وأشرف العلم العلم الإلهي لشرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وأنه على ثلاثة أقسام: العلم بالذات وعليه عقدة. يا لطيف، أول شيء بدأ بالعقد. العلم بالذات وعليه عقدة، وهي أن الوجود هل هو الماهية أو زائد عليها. هاي شوف الكلام دي لا يزرع إيمانا وإنما يورث شكا. طيب، والعلم بالصفات وعليه عقدة، وهي أن الصفات هل هي أمور وجودية زائدة على ذات الموصوف أم ليست بزائدة على الذات. طبعا كل هذه مصطلحات كلامية بحتة. الثالثة قال: والعلم بالأفعال وعليه عقدة، وهي هل الفعل مقارن للفاعل أو متراخ عنه. ثم قال: ومن الذي وصل إلى هذا الباب أو ذاق من هذا الشراب؟ ثم أنشد: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فماتوا والجبال في باله. لقد تأملت الطرق الكلامية، لا زال الكلام للرازي، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. حط تحت هذه العبارة، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات، هو يتكلم عن نفسه، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكريم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ثم يقول ابن القيم فليتأمل اللبيب ما في كلام هذا الفاضل من العبر، فإنه لم يأتي في المتأخرين من حصل من العلوم العقلية ما حصله، ووقف على نهايات أقدام العقلاء وغايات مباحث الفضلاء وضرب بعضها ببعض ومخضها أشد المخض، فما رآها تشفي عليلا، فما رآها تشفي علة داء الجهالة ولا تروي غلة ظمأ الشوق والطلب، وأنها لم تحل عنه عقدة واحدة من هذه العقد الثلاث التي عقدها أرباب المعقولات على قافية القلب فلم يستيقظ لمعرفة ذات الله. شوف اللفتة من ابن القيم، التي عقدها إيش؟ على قافية القلب فلم يستيقظ لمعرفة ذات الله ولا صفاته ولا أفعاله. وصدق والله، فإنه شاك في ذات رب العالمين، هل له ماهية غير الوجود المطلق يختص بها أم ماهية نفس وجوده الواجب؟ ومات ولم تنحل له عقدتها، وشاك في صفاته، هل هي أمور وجودية أم نسب إضافية عدمية؟ ومات ولم تنجلي له عقدتها، وشاك في أفعاله، هل هي مقارنة له أزلا وأبدا؟ لم تزل معه أم الفعل متأخرا عنه تأخر لا نهاية لأمده فصار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا؟ ومات ولم تنحل له عقدتها. فننظر في كتبه الكلامية قول المتكلمين، يقول نحن يعني ننظر في كتبه الكلامية قول المتكلمين، وفي كتبه الفلسفية قول الفلاسفة، وفي كتبه التي خلط فيها بين الطريقتين يضرب أقوال هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء ويجلس بينهما حائرا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهذا اعتراف هؤلاء الفضلاء في آخر سيرهم بما أفادتهم الأدلة العقلية من ضد اليقين ومن الحيرة والشك. ما أقرأ الآن إذا تحط، فمن الذي شكى من القرآن والسنة والأدلة اللفظية هذه الشكاية؟ شفت اللفظة الرائعة، من الذي شكى؟ إذن ها هي كلماتهم، وخاصة الرازي وهو يعني علم في الخوض في الكلام وفي الفلسفة والخلط وضرب الأقوال بعضها بعض ثم يقف بينها حائرا قلقا، يقول ألست من أسس المقولة الفاجرة إن أدلة الكتاب والسنة لفظية لا تفيد علما ولا يقينا، وهذه آخرتك في آخر حياتك؟ أنا بسألك سؤال، من الذي شك من طريقة القرآن والسنة وأن أدلة غيره؟ بينما التاريخ يثبت في القديم وفي الحديث إلى الآن أن أناس ممن تقرأ عليه آية واحدة يؤمن بالله ويتهم في نفسه، لأن الذي خلق هؤلاء الناس هو الذي أنزل هذا الوحي، فهو الأدرى سبحانه أنه لا يصلح خلقه إلا كلامه، لا يصلح خلقه إلا وحيه سبحانه وتعالى، وأي إصلاح للخلق بغير وحي الله إنما هو الضلال والضياع، إنما هو الحيرة والشك والقلق. فهؤلاء العجيب يا إخوة، هؤلاء الذين في العالم الآن وخاصة العالم الإسلامي الذين لا يزالون يمجدون في كتب هذا الرجل ويقرؤونها ويدرسونها ويحققونها ويقررون على طلابهم، لماذا لم ينظروا إلى آخر حياته ماذا قال؟ يعني أمر محير، غواية من الغوايات والعياذ بالله، غواية. كل رجل يقول لا شغلي كله غلط، ما رأيت مثل طريقة القرآن، ماذا يقول في الإثبات وماذا يقول في النفي، أما ما عملناه في علم الكلام وما تلقينا من الفلسفة غلط، حيرة، شك، ضياع، قلق. ومع هذا، مع هذا الإنذار والإعذار، شيخنا الشيخ محمد قطب الله يحفظه بالمناسبة له كلمة لما كان يدرسنا في الدراسات العليا مادة المذاهب الفكرية، فكان يتكلم عن الشيوعية وقتها وعن بعض المذاهب والوجودية، ثم يقول أن الغرب كفر بهذه. يقول مثلها الآن المظهورين بهذه المذاهب في العالم الإسلامي مثل المجرى عزكم الله إنسان مع حمار، فالحمار شرد وهذا لا يزال ماسك في الذيل. يقول الحمار شرد، لا تمسك بذيل الحمار. يقول لازم أمسك بذيل الحمار. يعني أوروبا كفرت بالشيوعية وكفرت بالوجودية وكفرت، ومع هذا يجب من أمراض يقول لا لازم أمسك بذيل الحمار، لازم نجيب هذه المذاهب ونأخذها وننشرها ونعتقدها. وهذا المثال فعلا ينطبق على هذا الكلام. هذا الذي ملأ الدنيا ضجيجا. لو تذكر الآن في بقاع العالم الإسلامي من هو الرازي تهتز الدنيا له من يعني هذا الكلام. وبعدين ما جينا له من عندنا، هو حالك على كتاب، على كتابه أقسام من الذات راح يقرأ كلام الرازي. فإذا كان وقع في هذه الحيرة يذكرني هذا بأستاذ لنا وهو أستاذ شهير رحمة الله عليه، معروف خاصة في مجتمع الأزهر، اسمه الشيخ سليمان دنيا. هذا الدكتور سليمان دنيا من العباكر حقيقة، وأدركناه كنا في الكلية وكانوا في الدراسات العليا، وسبحان الله هذا الرجل خاض في هذه العلوم يعني إلى حتى غرق، ثم هداه الله بعد قدومه للمملكة وتدريسه في جامعة ابن القرى لما قرأ كتب ابن تيمية وابن القيم واطلع عليها، أخذ الرجل طول حياته وفعلا أستغل وقته إلى آخر لحظة يقرأ القرآن ويطوف في الحرم باستمرار ويصلي ويبكي ليلا ونهارا، غالبا ما تجف جمعته، وكان إذا حاضر لا تكون محاضرته إلا تحذير وأن يقول لي الأساتذة من انبهروا بعلم الكلام أدركوا أنفسكم، أدركوا أنفسكم وارجعوا إلى منهج القرآن، ارجعوا إلى قول الله وإلى قول رسوله. الشغل اللي كنا عليه يقول هو الغلط، هو الضياع، هو الحيرة، ما استفدنا شيء. لكن الآن أن تقرأ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأن تعبد الله على بصيرة، يعني هذا هو الذي يناسب الفطرة. وكان شديد البكاء، يبكي على سنوات كبيرة جدا، يقول ذهبت من أعمارنا في هذا الفراء الذي لا يسن ولا يغني من جوع. قال: فمن الذي شكى من القرآن والسنة والأدلة اللفظية هذه الشكاية؟ ومن الذي ذكر أنها حيرته ولم تهده؟ أوليس بها هدى الله أنبياءه ورسله وخير خلقه؟ قال تعالى: لأكمل خلقه وأوفرهم عقلا، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فهذا أكمل الخلق عقلا صلوات الله وسلامه عليه، يخبر أن اهتداءه بالأدلة اللفظية التي أوحاها الله إليه. وهؤلاء المتهوكون المتحيرون يقولون إنها لا تفيد يقينا ولا علما ولا هدى، وهذا موضع المثل المشهور: رمتني بدائها وانسلت. فعلا رمتني بدائها وانسلت. الآن تتهمون نصوص الوحي إنها لا تدل على علم ولا على يقين، بينما كلامكم فعلا وخزعبلاتكم هي التي لا تهدي لا إلى علم ولا إلى يقين. قال: الوجه 26، أن ألفاظ القرآن والسنة 3 أقسام. اللي بقرها الآن يوضع يصحح في كلمة تحتاج إلى تصحيح: نصوص لا تحتمل. صح كلمة تحتمل، نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا. هي كانت مكتوبة عندكم إيش؟ أيه غلط، هي لا تحتمل. طيب: وظواهر تحتمل غير معناها احتمالا بعيدا مرجوحا، وألفاظ تحتاج إلى بيان فهي بدون البيان عرضة الاحتمال. شوف الشيخ الآن بخيل يبين لك هما هؤلاء يقولون منهج الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يقين. يقول لك ألفاظ الشرع أو ألفاظ الوحي وردت على ثلاثة أقسام. قال فأما القسم الأول فهو يفيد اليقين بمدلوله قطعا كقوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. فلفظ الألف لا يحتمل غير مسمى، وكذلك لفظ الخمسين، وكذلك لفظ نوح ولفظ قومه. إذن عندنا من أساليب القرآن وهذا أكثرها ما لا يحتمل إلا مدلولا إيش واحدا ويدل بمدلوله على اليقين قطعا. وضرب مثال لما قال الله إن نوح مكث فيهم كم في قومه كم ألف سنة. الناس تعرف ما معنى ألف سنة ولا ما تعرف؟ ثم أستثنى منها علشان يجي واحد يقول إن القضية أنا من باب المبالغة، قال إلا خمسين. العقل ماذا يفهم من الألف والستنى من خمسين؟ تنحصل الدعوة في كم؟ 950 سنة. ونوح ما يمكن أن يكون إلا أول الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الذي عرفنا الله عن طريق وحيه أنه أول نبي ورسول عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وقومه نعرف أن كل نبي له قوم. هل يمكن للعقل أن يفهم غير هذا؟ مثال آخر وكقوله وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ومثل قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وقوله فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، وقوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وعامة ألفاظ القرآن من هذا الضرب، ما معنى هذا الضرب؟ هذا النوع أو القسم. هذا شأن مفرداته. وأما تركيبه فجاء على أصح وجوه التركيب وأبعدها من اللبس وأشدها مطابقة للمعنى، فمفرداته نصوص أو كالنصوص في مسماها، وتراكيبه صريحة في المعنى الذي قصد بها، والمخاطبون صحح بتلك اللغة. شيل به واكتب بدلها والمخاطبون بتلك اللغة، سجيتهم وطبيعتهم غير متكلفة لهم، فهم يعلمون بالاضطرار مراده منها. إذن يقول الشيخ أن معظم ألفاظ القرآن لا تحمل يا إخوة إلا المعنى الذي دلت عليه، وهذا يدل بصفة اليقين. ضرب أمثلة بكلمة الألف وكلمة الخمسين وكلمة نوح وكلمة موسى عليه السلام وكلمة 30 وكلمة زيادة 10 وتم ميقات ربها 40 وكلمة 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم وكلمة شهرين متتابعين. يأتي السؤال هل من يسمع هذه الألفاظ وهو يعرف اللغة العربية يمكن أن ينقلها إلى معنى غير المعنى الذي وردت من أجله؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن. طيب قال والقسم الثاني ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منها، ولكن قد اضطردت في موارد استعمالها على معنى واحد فجرت مجرى النصوص التي لا تحتمل غير مسماها. والقسمان يفيدان اليقين والقطع بمراد المتكلم. وأما القسم الثالث إذا أحسن رده إلى القسمين قبله عرف مراد المتكلم منه، فالأول يفيد اليقين بنفسه، والثاني يفيده باضطراده في موارد استعماله، والثالث يفيده إحسان رده إلى القسمين قبله. وهذا ظاهر جدا لمن له عناية بالقرآن وألفاظه ومعانيه واقتباس المعارف واليقين منه، فاستفادته اليقين من أدلته أعظم من استفادة كل طالب علم اليقين من مواد علمه وبراهينه. يعني القرآن لما قسم ألفاظ على 3 أقسام عرفنا القسم الأول، القسم الثاني والقسم الثالث بأبسط عبارة الذي يحل ما يرد على الإنسان فيه من إشكال هم أهل العلم وأهل التأويل أي التفسير. مثلا أضرب على هذا مثال القرى، يتربصنا بأنفسنا إيش؟ لا القرى اللي ورد ثلاثة قروء، هل القرء هو الحي ولا القرء هو النفاس؟ في خلاف بين أهل العلم، في خلاف بين أهل العلم. إذن أي هل القرء هو الطهر أو الحي؟ هل تتربص ثلاث حيضات ولا تتربص ثلاث طهر ثلاث مرات طهر بعد الحي؟ إذن يقول الشيخ ومراده إن عندنا المعاني الواضحة مثل 50 و40 و2 شهرين و3 أيام و10 اللي ما تحتاج إلى هذه واضحة. الأمور اللي فيها احتمال نرد بعضها إلى بعض ولا سأل فيها من؟ نسأل فيها أهل العلم. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما يترك لكل رويبضة ولكل صاحب هوى أن يقول في كتاب الله ما لا يعني. إذا كان صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فانظر كل ربك ماذا تقول لهذه الرويبضات خاصة في هذا العصر الذين أمتطوا الفضائيات وأمتطوا الصحف والمجلات وغيرها من وسائل الإعلام ويتكلمون في كلام الله وفي مسائل لو عرض بعضها على الصحابة لجمعوا لها أصحاب بعث الرضوان. وهؤلاء الواحد الرويبضة منهم يتكلم في تجد أحيانا صحفي ما يعرف إلا المجلة الإعلامية ولا هذا ومع هذا يتكلمون في قضايا شرعية ضخمة يهاب كثير من العلماء وبعض طلبة العلم أن ينطق فيها حتى يراجع كل ما كتب أهل العلم في هذا. وهذه والله يا إخوة من الطوام اللي حلت على الأمة. والعجيب أن هناك حتى مع الأسف من بعض طلبة العلم من يستكثر على نفسه أن يقول لا أعلم. ليه؟ من أنت؟ ستبقى تجهل إلى قيام الساعة وإلى أن تموت. الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل جلس شهرا وهو مسافر يمشي على رجله ومرة يركب على الدابة حتى وصل محضر 70 مسألة رحلة في طلب العلم. فلم يجب الإمام مالك إلا على 16 مسألة. قال لا ماذا على كيفك أنا لشهر وأنا أضربك بعد الإبن هذا لازم تجيب على 70. قال ثكلتك أمك اذهب إلى قومك فصح فيهم بأعلى صوتك وقل مالك ابن أنس لا يعرف شيئا أأنت تحمل عني أوزار يوم القيامة؟ والحديث الآخر أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فما يجوز الإنسان إذا صار عنده شهادة ولا صار منصب ولا صار في وظيفة ولا صار من أسرة ولا صار في مجلس أن يبدأ يحلل ويحرم ويبدع ويكفر ويفسق من غير دليل ومن غير برهان. هذه قضية خطرة خطرة يا أخوان خطرة. ما يجوز لأحد يتكلم. ومثل هذا هؤلاء مثل الذين انزلقوا فقالوا إن ألفاظ القرآن والسنة لا تدل على يقين ولا تدل على هداية. هذا تكذيب لكلام الله، هذا تكذيب لكلام الله الذي قال فيه إن هذا القرآن يهدي. شوف قال يهدي للتي هي أقوم، وهذه شاملة للتي أقوم في كل منح من منح الحياة. هذا القرآن يهدي للتي أقوم في السياسة في الاقتصاد في الاجتماع في التعامل الأسري في التعامل الفردي في التعامل مع الكافر في التعامل مع المسلم في التعامل مع الأخ في التعامل مع الجار مع كل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالهداية في هذا الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحة ومفصلة لهذا الكتاب. الوجه 27 مهم، الوجه 27 يا أخوة مهم. قال أن الذي حال بين هؤلاء وبين استفادتهم اليقين من كلام الله ورسوله أن كثيرا من ألفاظ القرآن والسنة قد صار لها معان اصطلح عليها النظار والمتكلمون وغيرهم وألف ذلك الاصطلاح وجرى عليه النشأ وصار هو المقصود بالتخاطب وإليه التحاكم فصار كثير من الناس لا يعرف سواه. فلما أرادوا أن يطابقوا بين معاني ألفاظ القرآن وبين تلك المعاني التي اصطلحوا عليها أعجزهم ذلك. فمرة قالوا ألفاظ القرآن مجاز، ومرة طلبوا لها وجوه التأويل، ومرة قالوا لا تفيد اليقين، ومرة جعلوها وقفا تتلى في الصلاة ويتبرك بقراءتها ولا يتحاكم إليها. انتبه معي، الطامة أيها الإخوة إذا أصطلع على مصطلحات للمعاني الشرعية غير المعاني التي ألفت في لسان العرب لما نزل هذا الوحي، ثم يأتيك من يحاكم المصطلحات الشرعية إلى هذه المصطلحات الحادثة المولدة كما يقول العلماء، وهذا الذي فعله أرباب الكلام والفلسفة. فمثلا كلمة الجسم، جابوا كلمة الجسم وبدأوا يتكلمون هل الجسم، هل الله جسم ولا ليس جسم، هل الجسم له صفات منفصلة به ولا منعزلة عنه، إلى آخر هذا الفراق، مع أنكم تعلمون كما يقول شيخ الإسلام في التدمرية لفظ الجسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا. فانظروا إلى القاعدة الذهبية التي قررها علماء أهل السنة، نثبت لله ما أثبت لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، والشيء الذي لم يرد لا نفيا ولا إثباتا لا نتدخل فيه. يعني وضع طريق السلامة أمامك تماما. فأتوا على ذات الله واخترعوا كلمة الجسم وبدأوا يقضون في هذا، هذا مصطلح. أتوا إلى صفات الله وسموها أعراض. هل العرض ملازم لما هو ينسب إليه ملازما للذوات ولا منفصلا عنها وإلا؟ وبعدين إيش النهاية؟ وصلوا إلى جحد الصفات، اخترعوها بسموها أعراض، والثمرة جحدوها. وكما تعلمون المعتزلة جحدوا، والجهمية جحدوا الأسماء والصفات، والأشاعرة أثبتوا سبعة وأولوا البقية. طيب الثالثة، جاءوا إلى أفعال الله، الله سبحانه وتعالى له أفعال، إيش سموها؟ قالوا حلول الحوادث. كيف الحوادث تحل بالله؟ لا ما تحل بالله، إذن لا نثبت لله فعلا، إذن الله يسمع ولا يبصر ولا يرضى ولا يغضب ولا ينزل ولا استوى ولا يرزق ولا يعز. هذا أول انحراف. الانحراف الثاني وهو الخطر هي محاكمة نصوص الوحي إذا ورد شيء من الصفات أو الأفعال أو ذات الله إلى هذه المصطلحات اللي اخترعوها. يعني اخترعوا مصطلحات بدعية ولبسوها معاني شرعية، لما جت يبغون الموافقة بينها وبين مصطلحات الوحي حصل التعارض. فالنتيجة ماذا آلت إليه؟ آلت إلى التكذيب، آلت إلى التأويل، آلت إلى التجهيل، آلت إلى الطوام التي حدثت عبر قرون هذه الأمة. ومن هنا تعرف دقة حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. حديث الافتراق حديث عجيب، الله سميع بلا سمع، حديث تسب لهذه الأمة يقول إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وأحد يقول إن الله ما ثبت له إلا 7 صفات ثبتناها بالدليل العقلي والبقية لابد أن أولها لأنها تليق بالمخلوقين. يعني الله تبارك وتعالى يدلنا على الضلال والعياذ بالله. فهذه أيها الأحبة أمور خطرة، نسأل الله أن يحمينا وإياكم. طبعا هذا الوجه لو أراد أحد منكم يرجع إلى الأصل في المجلد الثاني لحفظه الدكتور علي بن دخيل الله، ذكر مصطلحات كثيرة جدا، أين الفرق بين ما وردت فيه في الشرع وفي لغة العرب، وأين ما نقلوه هؤلاء المبتدعة إلى مصطلح آخر فحصل التصادم بين هذا المصطلح يعني أنا أقرب لكم المثال، لو أن إنسان عنده مثلا قالب مثل قالب الطوب هذا الذي صنع له قالب معين، جاب أي شيء كبير يقول لازم تدخل من هذا القالب، ما يصح هذا، معناته أنك وضعته ما وضعته في وضعه الصحيح. فهؤلاء اخترعوا مصطلحات لا يمكن الاتفاق بينه وبين المصطلحات الشرعية. يعني كلمة حلول الحوادث هذه يشغب بها بعض المبتدعة، ومنهم الضلال الفرقة المارقة الزائغة الأحباش، يكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية في لبنان ويقولون إنه يقول بحلول الحوادث في ذات الله. وش هدفكم من حلول الحوادث؟ أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى ولا ينذر ولا يعطي ولا يمنع ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت؟ قاتلكم الله. إذا هذا الرب أصبح عدم، ما دام رب ليس لهذه الأفعال إذن هو عدم. طيب، الوجه الثامن والعشرون، أن هؤلاء القائلين إن كلام الله ورسوله لا يستفاد منه علم ولا يقين، إما أن يريد به نفي اليقين في باب الأسماء والصفات. شوفوا الشيخ بيستخدم الآن يا أخوان دلالة الإلزام التي كررت عدة مرات حتى يمكن البعض زهق من تكراري فيها، أن دلالة الإلزام لا بد أن يعتني بها طالب العلم، لأنها تحجر المخالف في منطقة إما يسلم ويرجع إلى الحق، وإما ينكشف زيغة وضلاله. إما أن يريد، الذين قالوا لها لا تفيد علم ولا يقين، إما أن يريد به نفي اليقين في باب الأسماء والصفات فقط، هذا احتمال. يعني أنت اللي تقول إن أدلة القرآن والسنة لفظية لا تفيد علم ولا يقين، هل تريد بها في باب الأسماء والصفات؟ هذا احتمال ولا لا؟ احتمال. طيب، إما يريد به نفي اليقين في باب الأسماء والصفات فقط دون باب المعاد والأمر والنهي، أو في باب الصفات وباب المعاد فقط دون الأمر، أو في الجميع. يعني الشيخ حفر كلامهم أنه لن يخرج عن ثلاثة. تقولون أن أدلة الشرع لفظية لا تفيد علم ولا يقين، إيش قصدكم؟ لا تفيد علم ولا يقين في باب الأسماء والصفات، أو لا تفيد علم ولا يقين في باب المعاد والجزاء الأخروي، هذا احتمال، أو في الأمرين الأسماء والصفات والمعاد، أو في الأوامر والنواهي. هذه لن يخرج كلامكم عن الاحتمالات هذه، فنرى مناقشة له. قال: فإن أراد الأول إنه إنها لا تفيد علما ولا يقينا في باب الأسماء والصفات، فهذا سيكون مذهب من؟ قال: وهو مراد الجهمية. شوف كيف الشيخ من دقته، هذا يبين لك منهج أهل السنة وقوتهم، يضرب بعضهم بضعف ليتبين ضلال هذا وضلال هذا. إن قلت إن الأدلة لا يستفاد منها علم ولا يقين في باب الأسماء والصفات فهذا هو مذهب الجهمية، قيل له: فما جوابك للفلاسفة المنكرين لمعاد الأبدال؟ لأن الفلاسفة تقول لك: لا لا، هي الأدلة هذه الشرعية ما تفيد علم اليقين في باب المعاد وليس في باب الأسماء والصفات. طيب، حيث احتججت عليهم بأننا نعلم بالضرورة، لا أنا قفت صدر. قال: فإن أراد الأول وهو مراد الجهمية، قيل له: فما جوابك للفلاسفة المنكرين لمعاد الأبدان حيث احتججت عليهم بأننا نعلم بالضرورة أن الرسل جاءوا به؟ فرده عليهم تكذيب لهم، فقالوا: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. فإن قلت: الفرق بيننا وبينهم أن آيات الصفات وأخبارها قد عارضتها قواطع عقلية تنفيها بخلاف نصوص المعاد، قيل: أما أهل القرآن والسنة فيجيبونك بأن تلك المعارضات اللي بقراها الآن يضع تحت خط هذيانات لا حقيقة لها وشبهات خيالية كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأما أشباهك من الفلاسفة فيقولون: ونصوص المعاد قد عارضها قواطع عقلية تنفيها، فإن قلت بل هذه شبهات باطلة ومقدمات كاذبة قيل صدقت، والشبهات التي تعارض نصوص الصفات أبطل، والمقدمات التي تخالفها أكذب بكذب. إذن جعل بعضهم يكذب بعضا ثم حكم بكذب الاثنين الفريقين. إن قلت إنها لا تفيد الأدلة اللفظية، لا تفيد علم اليقين باب الأسماء والصفات، قالوا لك الفلاسفة لا ما يمكن هذا، هي لا تفيد علم ولا يقينا في باب المعاد. طبعا ذلك يقولون يردون لهم لا الرسل جاءت بأمر المعاد، قال الفلاسفة لا أنا بنقول لكم من هذا تخيل وأن الرسل فقط يخادعون الناس، هذا كلام الفلاسفة. فرد علي هذا قال إن كلامكم من الفلاسفة باطل وزيف، قال وكلامك أبطل في باب الصفات من كلام الفلاسفة، أنت كلامك باطل وكلام الفلاسفة باطل، وكل شغلكم هدايات كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاء ولم يجد فيه ووجد الله عنده وفوه حسابه. فهذا أيها الإخوة أيضا من أمور الإلزام التي تستخدم مع الخصوم في باب الاعتقاد، أن تضرب حجة بعضهم ببعض. وقد أشرنا لما كنا تذكرون في التدمرية كيف أن الشيخ استفاد أو جعل إلزامات المعتزلة للجهمية، فلما جاء الأشاعرة جعل إلزامات الأشاعرة أيضا ملزم، والعكس بالعكس في هذا. الوجه 30، طبعا لاحظ أن كنا علشان أخوانا أيضا المتابعين معنا 28 بعدين 30 اختصرنا، يعني ما يجي واحد يحتاج يقول شيء وين راح 29، اختصرنا. الوجه 30 أن قول القائل الأدلة اللفظية موقوفة على هذه المقدمات، أتريد به أن كل دليل منها يقف على مجموع الأمور العشرة؟ طبعا الكلام كنا تذكرون في أول الدرس أن قال أنه لا يمكن أن تفيد علم اليقين إذا توفر فيها إيش 10 أمور. قال أم تريد به أن جنسها يقف على جنس هذه العشرة؟ فإن أردت الأول فهو مكابرة ظاهرة يردها الواقع، فإن جمهور الناس يعلم مدلول الكلام من غير أن تخطر هذه العشرة أو شيء منها بباله. صدق والله الناس من يوم يسمعون أحد يتكلم يفهمون مراده، ولا ورد في ذهن أحد منهم من شروط العشرة الرازي ولا شرطا واحدا. بل قلنا في الدرس الماضي أن حتى الأعجمي الذي لا يجيد التراكيب العربية تجده الآن في واقع حياة الناس يتكلم بكلام مكسر، كلمة من هنا وكلمة من هنا، ويذكر المؤنث ويؤنث المذكر ويرفع المنصوب وينصب المرفوع، ومع هذا تجد الناس يقول آه قصدك كذا. فالناس يعرفون المدلول ولو حتى من الأسلوب البعيد الغير، فكيف بأفصح أفصح الأساليب وأرقى الكلام وهو كلام الله ثم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أردت الثاني فالأدلة العقلية ستوقف على ما به مقدمة أو أكثر بهذا الاعتبار، فإنه ما من مسألة عقلية إلا وهي متوقفة على مقدمات غير المقدمات التي يتوقف عليها مسألة أخرى، فما يتوقف عليه دلالة الدليل لا ضابط له، وإنما هو أمر نسبي وإضافي. الوجه 31، إن حكمك بتوقف دلالة الدليل على معرفة الإعراب والتصريف خطأ ظاهر، فإن من عرف أن لله الأسماء الحسنى كالرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، وأن الاسم يدل على المسمى في لغة العرب، لم يتوقف في العلم بدلالة هذه الأسماء على الرب سبحانه على معرفته بأن الاسم مشتق من السمو أو من السمة. يعني يقول أنت لما اشترطت الإعراب معرفة الإعراب والتصريف، نأتي إلى قضية تكلم فيها أهل العلم، هل الاسم مشتق من السمو أو من السمة وهي العلامة؟ كلام لأهل العلم، لكن نحن نسأل الناس لما يسمعون الرحمن والرحيم والعليم والقدير فهموا أن المراد من هذه الأسماء رب العالمين ولا ما فهموا؟ ولم يدر ببالهم وخاصة عوام الناس المسألة العلمية البحثة التي يناقشها أهل العلم وخاصة أهل اللغة، هل الاسم مأخوذ من كلمة سمو ولا مأخوذ من كلمة سمة؟ ما دار هذا ببالهم، لكن لما سمع الرحمن الرحيم الأول الآخر الظاهر الباطن فهم المراد من؟ الله جل جلاله، فهذا الذي يكفينا. والاختلاف بين البصري يقول هذا الرجل لا أعرف هل مشتقة من السمو أو من السمة، وكذلك الاختلاف بين البصريين والكوفيين في ذلك ومعرفة أرجح القولين. فإن جماهير أهل الأرض يعرفون أن الله اسم لذات الخالق فاطر السموات والأرض، ولا يعرفون تصريف الاسم واشتقاقه. شو كيف يبسط لك المعاني رحمه الله. وأما الإعراب فهؤلاء العامة يجزمون ويتيقنون مراد مكلمهم بكلامه، ولا يتوقف ذلك على معرفتهم بوجوه الإعراب. فإن قلت إنما كلامنا في كلام العرب الفصحاء الذين يتوقف فهم معاني كلام معاني الإعراب، قيل ما يتوقف عليه فهم كلامهم من الإعراب سجية وطبيعة لهم. وأما من بعدهم فقد نقل إلينا ذلك نقلا متواترا عنهم كما نقل إلينا معاني مفردات الفاضلين. يعني أن ما كل الناس تجيد الإعراب، لكن كل الناس تجيد فهم المعنى. ولهذا بالمناسبة يعني الناس تستخدم، إذا شافوا واحد مثلا يكسر في اللغة وهذا لكن لها أفعال جيدة، قالوا إن لحن لفظك فقد أعرب فعلك، إن لحنت في اللفظ فقد أعربت في الفعل. وبالمناسبة معروف عند في ما يتعلق باللغة أن الناس كانوا على عهد النبوة عرب أقحاح، ما هذه عجمة؟ لما انتشرت حركة الفتوح ودخل في دين الله الناس أفواجا دخلت أناس أعاجم. لذلك أجمع علماء اللغة على أن الاحتجاج باللغة وقف على نهاية عصر الشافعي رحمه الله، ولذلك الشافعي في اللغة يعتبر حجة. لكن ما بعد عصر الشافعي ما تحتجوا بلغتهم. ليه؟ لأن يعني صار في حركات ودخلت، دخل علم الكلام ودخلت الأعاجم بمصطلحاته ودخلت الفلسفة. فالذي يريد يعني من ناحية الإعراب من ناحية التراكيب هذا في لغة العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام إلى عصر الشافعي كانت العربية عندهم سليقة، ولا يعرف شيء اسمه مبتدا ولا اسمه خبر، إنما سجية وسليقة. حتى إن بنتا يقولون ذهبت تستقي ماء فما قدرت مسكينا للطربة فصاحت قالت يا أبتاه، وهي ما تعرف شو المنادى، غلبني فوها أمسك بفيها وما أدريش الثالثة أدرك فاها أمسك بفيها وأدرك فاها. فجاءت ما شاء الله تقعد تدرس الحين في ابن عقيل وفي هذا، ولكن عند التطبيق مع المستعان ابتداء من شيخكم اللي يتكلم بهذا الكلام، شوف كم ما شاء الله في اللحظة الواحدة يكسر ويرفع وينصب، والله مستعان. يعني أمر مع الأسف، وهذا أمر خلل وعيب نعترف به، وهو اللحن في اللغة هذه طامة فعلا، يعني دخلت ألسنة الناس العجمة. لكن أولئك كانت اللغة عندهم سجية، فتجده ينطقها سجية وفطرة وعلى سجيته، وما درس معنا الأسماء الخمسة والأفعال ما درس، لكن هكذا كانت سجيتهم. طبعا نتوقف في درس الليلة إلى هذا الموضوع على أساس أن الشيخ رحمه الله يعطينا فائدة أخرى، وهي المعاني التي تنقسم إليها معاني ألفاظ القرآن الكريم وأنها عشرة، فهذه نحتاج أن نأخذها متصلة مع بعضها. فنكتفي بهذا القدر هذا الأسبوع، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى هنا ينتهي درس اليوم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما أدري إذا كان أحد الأخوان عنده سؤال أو عندك أسئلة. سؤال على الموقع يقول ما علاقة الليبراليين بأهل الكلام؟ طبعا أنا أول مرة أعرض عليه هذا السؤال حقيقة، يعني الذي أقوله والتوفيق بيد الله، أهل الكلام رفضوا منهج الكتاب والسنة في المعتقد وفي تحميل أساليب القرآن ما لا تحتمل، كما شرحناه قبل قليل في الألفاظ اللي اخترعوها. يجتمع معهم الليبراليون أو العلمانيون في رفض القرآن والسنة يكون مصدر هداية للبشرية، وأن الأنظمة الوضعية هي الكفيلة، وخاصة الأنظمة الوضعية الكافرة أنها هي الكفيلة بإصلاح الخلق وبالتقدم والرقي. فهذا وجه الالتقاء بينهم. يلتقون أيضا في رفض هداية الكتاب والسنة. أولئك كما مر معنا وشرحنا كيف رفضوا أنها لا تزرع علما ولا يقين، وهؤلاء بكل وقاحة يقولون إن الشريعة الإسلامية تصلح لما كان محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم يركبون الجمل والبعير والحمار، وأما في عصر الكونكورد وغزو الفضاء والجوال والإنترنت فلا، هذه يحتاج إلى تشريع جديد، وهذه هي العلمنة أو اللبرلة كما يقال، وهي باسمها الصحيح اللادينية، لأن العلمانية ترى هذه مصطلح زور أن يسمى هذا الفكر علماني وكأنه ينتسب للعلم، لا، اسمها اللاديني، لأن معنى العلمانية في اللغة الأوروبية سيكولاريزم، والسيكولاريزم في اللغة الإنجليزية يعني اللاديني. لكن نصارى العرب لما ترجموا كتب اللادينيين والملاحدة علشان يطلع على الأمة المسلمة التي تنطق اللغة العربية سموها بهذا الاسم فقالوا العلمانية، حتى يروج يعني جابوا مصطلح، شوف زي ما أولئك جابوا مصطلحات من أهل الكلام، هؤلاء من أتوا بمصطلحات لتنطلي على المغفلين من أنفاق العلماني كأنها تنتسب للعلم، وهي اسمها الصحيح اللادينية، اسمها الصحيح اللادينية. فيلتقون جميعا في محاربة الوحي، في رفض هداية الوحي، في رفض اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فسواء هؤلاء أو أولئك، الكل من هؤلاء منهجه منهج ضلال، أسأل الله العفو والعافية. نعم فضل. اي يعني إلا اذا ورد لفظ، اذا ورد لفظ او مصطلح في الكتاب والسنة ولم يعرف طالب العلم مدلولة او اشكل عليه معنى فيرجع الى اهل العلم، لان اهل العلم هم الذين يعرفون الناسخ والمنسوخ. يعني مثلا قد يشكل على طالب علم ان عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وردت حولا كاملا ووردت 14 أيام، فيبقى محتار يقول طيب كيف أسوي. لكن لما يسأل أهل العلم يبينون له أن العدة التي سنة هذا حكم شرعي نسخه الله، وبقيت ألفاظه وبقي لفظه في القرآن للتعبد به، وأما حكمه فقد نسخ بالآية التي حددت عدة المتوفى عنها زوجها 14 وعشر، وبهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة إنما هي 14 وعشرة أيام. هذا من الأمور. فأي طالب علم يشكل عليه مثل ضربنا مثال بالقرء، هل المراد به الطهر ولا المراد به العلم، يرجع لأهل العلم. والحمد لله يعني علماء الأمة اعتنوا بهذا حناية فائقة. ذكرنا منهم في درس ماضي الإمام ابن قتيبة رحمه الله لما ألف في القرآن كتاب تأويل مشكل القرآن، وفي الحديث تأويل مختلف الحديث. أيضا من المعاصرين العلامة الجهبد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لما ألف كتابه العظيم دفع الاضطراب عن آية الكتاب. هذه مباحث علمية شرعية إذا رجع لها طالب العلم زال عنه ما أشكل عليه. فطالب العلم يجب أن ما أشكل عليه في نصوص الوحي كتابا أو سنة يرجع إلى أهل العلم، سواء أهل العلم الذين قد ماتوا عبر مؤلفاتهم الموجودة والمطبوعة أو أهل العلم الأحياء ليدلونه بما اهتدوا إليه في هذا. تفضل. هذا سؤال وجيه يسأل الأخ أحمد، يقول الذين لا يزالون يستخدمون علم الكلام إلى اليوم هل هم ينكرون كلام الرازي في آخر حياته؟ هذا الأمر يذكرني بالإشكال الذي دائما يردد من قبل الأشاعرة على قضية أبي الحسن رحمه الله، فإنه معروف تاريخيا وعلميا وهذه كتب الرجل موجودة أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله مر بثلاث مراحل: مرحلة الاعتزال التي تربى فيها على يد زوج أمه أبي علي الجبائي، ثم المرحلة الكلابية اللي هي تأسيس المذهب الأشعري وهو اتصال بعبد الله بن سعيد بن كلاب اللي صار فيها إثبات السبع الصفات وتأويل البقية، ثم مرحلته الأخيرة بعد أن اعتزل الناس وكب على القرآن وعلى قراءة كتب الحديث وأنه رجع إلى منهج أهل الحديث مع علي أحمد بن حنبل وألف في هذا كتاب مقالات الإسلاميين وكتاب الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر. متعصبة الأشاعرة ينكرون هذه المرحلة الثالثة إلى اليوم، مع أنها موجودة ومخطوطات وفي أرقى البلدان ومروية بالسند، ويعني ما ينكرها إلا مكابر. متعصبة الأشاعرة ينكرون المرحلة الثالثة من حياة ابن حسن، يقولون لا هو مات على الحق يعني على المرحلة الثانية، بالضبط مثل عقيدة الرازي. هي لأن الرازي يعتبر، شوف الرازي والجويني أبرز شخصيتين في المذهب الأشعري على الإطلاق، ويضاف لهم الباقلاني، لكن الباقلاني رحمه الله كان أحسن من هؤلاء بكثير جدا. الباقلاني رحمه الله كان يثبت جميع الصفات الخبرية لله تبارك وتعالى، وعند بعض التأويلات يغفر الله لنا وله، وكان أسدا من أسود الإسلام لأنه كان يثبت صفات الله وكان قوي الحجة ومدافعا عن مبادئ الإسلام خاصة أمام الإفرنج وغيرهم. فهؤلاء الناس لما تقول لهم يا جماعة هذه كتب الرجل، نحن لا نحجب باب التوبة بين عبد من عباد الله وبين الله، من يملك هذا يا أخوان؟ فلا يجوز هذا ولا يملك أحد. إذا كان فرعون وهو في رحلة الغرق يقول آمنت لا إله الذي أمرت بن إصرا، فيقول اليوم نجيك بدنك حتى أن أوشك لك، فكيف بمن ظل ثم تاب؟ كانت توبة مفتوحة، ولا تستطيع قوة في الأرض أن تسد باب التوبة بين عبد من عباد الله إذا رجع إلى الله. فمع الأسف هؤلاء المبهورين بعلم الرازي وبفلسفته وبأرائه الكلامية الضالة لا يزالون يعزون عليها بالنواجذ ويقولون مثل ما سويتوا في ابو الحسن تقولون نتاب، ايضا بتقولون الرازي نتاب. يعني رحمه الله الشافعي حين يقول لو جادلت الف عالم لغلبتهم ولو جادلني جاهلا واحد لغلبني. الجاهل مصيبة، او المكابر، الجاهل والمكابر مهما جيب الأدلة يطلشك، ما يمكن. هذه طامة. اي نعم، اذا كان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبلوها، بل نصوص الوحي ما قبلوها، تبغى يقول الكلام فلان وفلان، الله المستعان. لكن الحمد لله ان الله لم يوجب على الداعية او على طالب العلم الا البلاغ، لم يوجب الله على رسوله افضل الخلق صلى الله عليه وسلم الا قال ان عليك ايش الا البلاغ. فهداية التوجيه والارشاد هذه مطلوبة من كل إنسان يعرف الحق أن يوجه الناس ويرشدهم إلى الخير. أما هداية التوفيق فهي بيد الله، ما يملكها إلا الله. اللي مطلوب منا التوجيه والإرشاد، وأما التوفيق فهي بيد رب العباد سبحانه وتعالى.